الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى الإحرام ومسنونات. فأقول وبالله التوفيق، لا بد من أمور مسنونة لمريد الحج والعمرة إذا أراد أن ينشئ السفر. أولها أن يوصي أولاده وأقاربه وجيرانه بتقوى الله عز وجل، ويحثهم على العمل الصالح، ويودعهم، ويكتب ما له من الحقوق وما عليه، وإذا كان لديه أمانات أو حقوق للآخرين فإنه يردها عليهم حتى يسلم من عهدتها. وعليه أن يختار نفقة طيبة لتكون في سفره لحجه وعمرته، لأنه جاء في الحديث أن الرجل إذا حج من مال طيب أو اعتمر من مال طيب ووضع رجله في الغرب وقال يعني محل الركوع وقال لبيك لبيك اللهم لبيك، ناداه من مناد من السماء أن لبيك وسعديك طبت وطاب مسعاك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور وذنبك مغفور. وإذا كان والعياذ بالله من مال حرام ووضعه رجله في الغرب فقال لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك غير مبرور أو غير مقبول أو ما إلى ذلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم إذا أراد أن ينشئ السفر وهيأ المركوب ووضع رجله فيه قال بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب للأهل والمال. هذا هو دعاء السفر، فينبغي لكل مسافر أن يدعو بهذا الدعاء تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويكثر في سفره من الذكر والدعاء والتكبير، إن دعاء المسافر مستجاب. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعدوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا، وإذا أقبل على بلد قال الله أكبر الله أكبر، يعني كبر ثم قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الرياح وما درينا. أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. فإذا ويكون دائما وأبدا في عبادة في سفره، في حله وترحاله، في ذكر ودعاء، وعليه أن يختار الرفقة الصالحة ويتخير طلبة العلم، فإن الرفيق الصالح يعينه على العبادة، وطالب العلم يعلمه أحكام المناسك، يعلمه أحكام السفر، وصحبة الأخيار كلها خير. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بذات المقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. وينبغي له إذا كان قارنا أن يستصحب معه شيئا من الكتب المفيدة النافعة المعينة على تعلم المناسك، فيختار منسكا مفيدا ومن أجمع المناسك وأنفعها مع صغر حجمه التحقيق والإيضاح، بسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله وأمد الله في عمره، فإنه كتاب مع صغره حوى علوما جمة لا يستغني عنها المبتدئ لطلب العلم، ولا يستغني عنها أيضا العالم المتبحر. فهي هذا الكتيب مع صغر حجمه حوى علوما كثيرة من آداب السفر وأحكام الحج وأحكام العمرة وأحكام الزيارة. الحقيقة أنه جدير بالاقتناء، وأن الإنسان يعني دائما وأبدا يكون معه. وإذا كان طالب علم استصحب معه الكتب الواسعة كالمغني مثلا، أو مثلا مفيد الأنام شيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله، أو غيره من الكتب النافعة الواسعة التي يستعين بها طالب العلم على تعلم الأحكام ليفيد نفسه ليفيد إخوانه. إن هذه من وظائف طالب العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا وصل إلى الميقات، المواقيت قبل أن ندخل في أحكام الإحرام، أود أن أشير إلى المواقيت. المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام هي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة كما جاء ذلك، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، والمراد بها الجحفة قرية قديمة قرب مدينة رابغ، والحاج يحرم من مدينة رابغ أو إلى حالها. ولأهل اليمن يلملم وهو المعروف الآن بالسعدية، ولأهل نجد قرن المنازل المعروف الآن بالسير، كذلك أيضا ما يحاذيه من وادي محرم. هذه المواقيت يحرم بها من يأتي من جهة نجد والشرق، وذات عرق أيضا على مرحلتين من مكة يعرف بريع الضريبة. والأصل في تحديد هذه المواقيت حديث عبد الله بن عباس الثابت في الصحيحين، قال رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة للحليفة، وهي المعروفة الآن بأبيار علي، على 5 أميال أو 6 من المدينة المنورة. والجحفة وهي كما بينت لك، ووقت لأهل الشام الجحفة، فهذا وهي كما قلت لكم قرية اقترفها السيل وهي الآن قرب رابغ والإحرام الآن من مدينة رابغ، وهذه يحرم منها أهل الشام وأهل مصر وشمال أفريقيا من جاء مع تلك الجهاد، فإن كانوا في الطائرة أحرموا إذا حادوا هذا الميقات، فإن كانوا في البحر أحرموا أيضا إذا حاذوها من البحر. ووقت لأهل اليمن يلملم وهو معروف الآن بالسعدية، وهذا ميقات لأهل تهامة ومن جاء من طريق اليمن عن طريق الساحل، ومن جاء مع البحر فإنه يحرم إذا حاذ هذا الميقات. ووقت لأهل نجد قرنا يعني قرن المنازل وهو المعروف الآن بالسين، وكذلك أيضا وادي محرم، قال عليه الصلاة والسلام فإن وادي محرم امتداد لوادي السيل كما أوضح ذلك أهل العلم، وممن أوضح سماحة والدنا الشيخ عبد محمد بن إبراهيم ديار السعودية في زمنه، غفر الله لنا وله ولجميع علماء المسلمين وعامة المسلمين، له على كل شيء قدير. ولأهل المشرق ذات عرق، وذات عرق اختلف أهل العلم هل توقيفها بتوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه توقيت من أهل من عمر رضي الله عنه. جاءت السنة الثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق، ولا وأن عمر رضي الله عنه حينما قال له أهل المشرق إن ميقات السيل جور علينا يعني مائل بعيد عنا، قال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها منه، فنظروا فإذا هي محاذية للسيل وهي على مرحلتين من مكة، فصار وخفي الدليل على عمر رضي الله عنه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها، لكن اجتهاده رضي الله عنه وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذات عرق ميقات ثابت بالسنة النبوية وباجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمير المؤمنين موفق رضي الله عنه وله اجتهادات وآراء مسددة ووافقت الشرع، منها يعني كون رأيه في غنائم بدر ونزل القرآن بموافقته، ومنها أيضا الحجاب، كان يعني يتمنى أن يحجب النبي عليه الصلاة والسلام نساء ويأمر المسلمات بالحجاب فنزل الحجاب موافقا لعمر، إلى غير ذلك ما هو معلوم ومعروف من سيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن هذه المواقيت هن لهن يعني لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمهله أو فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون أو يهلون من مكة يعني بالحج، فالمكي كذلك المعتمر أيضا المتمتع الذي حل من عمرته إذا جاء يوم التروية يحرم من منزله من مكانه من خيمته من أي مكان في مكة أو في الحرم، ما في مكة يعني لا يحتاج أن يظهر للميقات أو يخرج خارج الحرم، لا هذا بالحج. وأما المكي ومن في حكمه إذا أراد الاعتمار فلا بد وأن يخرج إلى الحل ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. والأصل في ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام العمرة وكانت قد حاضت وأدخلت الحج على العمرة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت يا رسول الله يرجعن صاحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، أمرها عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل إلى مكة. ولو كان وانتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في محصب يعني في الأبطح، وذهب عبد الرحمن بن أبي بكر في أخته عائشة رضي الله عنها وأمرها وأعمرها من التنعيم، يعني أحرمت بالعمرة من التنعيم ودخلت إلى مكة وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم قصرت وحلت. فلو كان يعني وجه الدلالة من هذا الحديث، لو كان يجوز لو كانت العمرة تجوز من مكة لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج من مكة، وكان هذا الحديث أصل عظيم في عمرة المكي ومن نحى نحوه، يعني ممن أتى دخل مكة من غير أهلها أتى مثلا بعمرة وانتهى أو أتى بحج وفرغ منه وأراد أن يعتمر، فإنه يعتمر من التنعيم، ولا مانع أن يعتمر من خارج الحرم من الحدود من الطرق الأخرى كالجعرانة أو الجعرانة بالتخفيف على خلاف بين أهل اللغة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من حنين حينما قسم غنائم حنين أحرم من الجعرانة بالعمر، كذلك أيضا لو أراد المعتمر أن يحرم من عرفات فإنها حل، أو أراد أن يحرم مثلا من الحديبية عرف الآن بالشميسي، فكل هذا جائز، يعني هذا إذا كان في مكة. لكن التنعيم أقرب الحل إلى الحرم، فإنه على مسافة قريبة الآن، وقد بني فيه الآن مسجد كبير بنته الحكومة وفقها الله، ويعرف الآن عند الناس مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المواقيت لها حرمة ومكانة ينبغي للإنسان إذا أتاها يعظمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها وحددها وعظمها، وذلك لأن الله عز وجل جعل بيته معظم مشرفا، وجعل المسجد الحرم فناء له، وجعل ما وراء الحرم إلى المواقيت فناء للحرم، كل هذا تعظيم لهذه البقعة المباركة. ينبغي للحاج والمعتمد والوافد على مكة أن يستشعر قدسيتها ومكانتها، وأن الحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها معظمة. قال عز من قائل ومن يرد فيه بإلحاد بالحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الآية الأخرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المكان المبارك بمئة ألف صلاة، هذا خير عظيم. كذلك أيضا الذكر ضاعف وتلاوة القرآن والصدقة وغير ذلك من الأعمال. بالمقابل إذا ارتكب الإنسان سيئة فإنها تكون معظمة، لأن سيئات الحرم ليست كسيئات غيره، وهكذا كل مكان فاضل أو زمان فاضل كرمضان وعشر ذي الحجة فإن الحسنات فيهما مضاعفة والسيئات أيضا معظمة. ولم نقل إن السيئة مضاعفة لقوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فدل ذلك على أن السيئات تعظم من حيث الكيف. إذن لا يجوز لمن أتى هذا البلد أن يؤذي أهل أو أن يؤذي الحجاج أو يضايقهم بالمزاحمات أو بالهتافات أو بالشعارات الزائفة أو برفع الأصوات وبجلبة الأصوات ورفعها والتجمعات التي من شأنها الإخلال بأمن هذا البلد وإيذاء الحجاج والعمار. فإن من فعل ذلك فإنه قد اقترف ذنبا عظيما، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عما حصل منه، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل. هذه هي المواقيت. ومن لم يمر على واحد من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاد أقرب المواقيت إليه، وإن لم يمر على ميقات فإنه حينئذ يحرم من مكة، يحرم عن مسافة مرحلتين عن مكة، هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله. وصار الأمر إما أن يمر بميقات فيحرم من ذلك الميقات، أو لا يمر بميقات لكنه محاذي لأحد هذه المواقيت فيحرم إذا حاد أقرب المواقيت إليه. وإما أن لا يكون قريبا من ميقات فيحرم عن مكة بمرحلتين، لأن المواقيت أعني ميقات السيل وميقات يلملم وذات عرق، كل هذه المواقيت على مرحلتين الإبل تقريبا، يعني حوالي 80 كيلو على وجه التقريب التحديد. ومن كان دون المواقيت كما عرفنا فيحرم من بيت، يعني اللي مثلا في جدة أو في بحرة أو مثلا في الجموم أو مثلا في الشرايع أو مثلا في عرفات أو غيرها من المواقيت، أو مثلا من كان أيضا في القرى الداخل التي داخل المواقيت فإن أهلها يحرمون منها. حتى أهل مكة كما عرفنا من مكة، إلا أن من أراد العمرة بالحرم فإنه يخرج إلى الحل كما سبقت الإشارة إليه آنفا. هذه المواقيت أيها الحجاج أيها الأخوة الكرام، لا يجوز تجاوز هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة. ومن تجاوز الميقات فإنه إذا علم قبل أن يحرم فيرجع إلى الميقات الذي مر به ولا شيء عليه، وإن أحرم دون المواقيت فإنه حينئذ إحرامه صحيح لكن عليه دم لتجاوز الميقات، لحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. والدم ذبيحة شاة ضال أو 6 أشهر فأكثر، أو عنز أو تيس له سنة، أو سبع بدنة جمل أو ناقة يعني بعير، أو سبع بقرة. وهذه اللحوم التي تلزم من ارتكب محظورا أو ترك واجبا تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها شيء لأن هذا دم جبران. دم جبران يعني يجبر ما حصل من النقص. ظاهر أن الموضوع الإنسان الآن صار واضح، يعني عرفنا الآن المواقيت وعرفنا الأصل لمشروعيته، وعرفنا أيضا الإنسان الذي أيضا لم يمر بميقات وإنما حاد أحد هذه المواقيت يحرم إذا حاد، والشخص الذي مثلا تخفى عليه المواقيت يحرم على مرحلتين من مكر، ومن دون المواقيت يحرم من منزله حتى أهل مكة من مكة. هذا ما يتعلق بالمواقيت. بقي شيء واحد يتعلق بالمواقيت، الشخص الذي يقدم إلى جدة بالطائرة هذا يحرم إذا حاد الميقات الذي مر عليه، يحرم وهو بالطائرة، والشخص الذي يقدم عن طريق البحر يحرم إذا حاد أقرب المواقيت إليه، فإن كان قادما من طريق قناة السويس فإنه يحرم من الجحفة إلى حاذا، وإن كان قادما مثلا من يلملم من مضيق المندب أو ما أو تلك الجهة التي عليه فإنه يحرم إذا حاذا يلملم يعني السعدي. فالحاصل الأمر والحمد لله واضح وجلي، وعلى الحاج والمعتمر أن يتفقه في دينه ويتعلم المناسك ويسأل عما أشكل عليه ويعبد الله على بصيرة. قال عز وجل من قائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم وأهل العلم والحمد لله كثيرون ومنتشرون، فعليكم أن تسألوا إخوانكم طلبة العلم، وستجدون إن شاء الله تعالى بغيتكم وحاجتكم بالإجابة عما أشكل عليه. إذا تقرر هذا وعلم، فإذا وصل الإنسان إلى أحد هذه المواقيت فيسن في حقه ما يلي: أولا يسن في حقه الاغتسال، إنه يعني يغتسل ويتنظف بالماء والصابون أو غيره من المنظفات كالأشنان وما في معناه مما من شأنه التنظيف، وذلك لأن النبي لأن الشخص سيحرم ويدخل إلى هذه البقاع المقدسة فيكون على هيئة حسنة، واقتداء بسيد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا فيغتسل الإنسان غسل الجنابة يعني غسل كامل ويتطهر، والمرأة تغتسل كذلك، وإن كانت المرأة حائض فإنها تغتسل أيضا ولو كانت عليها العادة الشهرية وتحرم بعد ذلك، وكذلك المرأة النفسة أيضا إذا نفست في الميقات فلا يجوز لها تجاوز الميقات بدون إحرام وعليها أن تغتسل. والأصل في ذلك أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفست وهي في ميقات الحليفة بابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فقال لها عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي، وأمرها أن تحرم. كذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء لأحرمت بالعمرة في أثناء الطريق حاضت، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي لهذا الأمر الذي أصابها، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني أمر جبلي من القدر. قال عليه الصلاة والسلام لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس خاص بك. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم التغذية فإذا العادة لا تزال معها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتدخل الحج على العمرة وتلبي الحج وتكون قارنة. فهذا دليل، يعني هذان دليلان على أن المرأة إذا كانت نفساء أو حائض فإنها تغتسل ولا وتحرم، بمعنى أنها لا تتجاوز الميقات بدون إحرام، والسنة في حقها الاغتسال كما أرشد إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكثير من إخواننا الحجاج والعمار يجهلون هذا الحكم، وإذا جاءت المرأة ومع عليها العادة الشهرية تجد أنهم يتجاوزون الميقات بها بدون إحرام، ظنا منهم أنه لا يجوز لها الدخول للنسك وهي غير طاهرة. وهذا ظن خطأ، وهذه قضية حكم فيها الرسول